وفقه الله. هذا كتاب يعني بديع، وهو العنوانه الحكم أو آسف الحكم من العبادات في آيات القرآن الكريم. طبعا لا يفغش حسان، ما شرع الله شيئا من العبادات إلا وله حكمة، علم من علمها وجهل من جهلها. بعض الحكم تكون ظاهرة مذكورة منصوص عليها، وبعضها غير منصوص عليها، وهذه على نوعين: منها ما هو ما المجال يقبل اجتهاد أهل العلم في استنباط الحكم لها، فيجتهدون في مثل مثلا التفريق بين بول الجارية والغلام، لماذا هذا يرش منه وهذا يغسل منه، لماذا أوجب الشارع الغسل الوضوء من أكل لحم الجزور دون غيره، وهكذا يبدأ يتلمسون بعض الحكم وهكذا. لكن هناك نوع ثاني ليس للاجتهاد فيه مجال، وهو الذي يسمى بالأحكام التعبدية. جميل. أحكام التعبدية، لكن كل أحكام الله، كل شرع الله مبني على الحكم، ما في شيء شرعه الله إلا الحكمة، ولله الحكمة البالغة، والله عز وجل له حكمة في خلقه وله حكمة في أمره وشرعه سبحانه وتعالى، لكن ربما علمناها وربما خفيت علينا، والذي خفي علينا لا يعني أنه خالي من الحكمة، غايته أن ما علمناها هذا غايته، لكن هي وراها حكم، وحتى الحكم الذي يجتهد أهل العلم فيها لا يقطع بها، وقد تكون هي المرادة وقد تكون معها غيرها أيضا مراد. يصر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الحكم، وأن الله عز وجل حكيم، ويثبتون الحكمة له سبحانه وتعالى. سبحان. المقصود طبعا كتبت كتابات في إبراز حكم التشريع، لكن أكثرها كانت كتابات جملية، يعني بالجملة، واضح؟ خصائص التشريع، الربانية، المقاصد جزء منها. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد بن محمد خليفة، قام في هذه الرسالة العلمية وفقه الله، وجرد الآيات، الأخ استخرج كل ما يتعلق، تخيل، بالعبادات، بالعبادات فقط، الكلام في العبادات، يعني هو ما جاب الآيات الحكم المتعلقة بباقي الأحكام التشريعية، لا فقط في العبادات، يعني في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الاعتكاف، في الحج، وهذه العبادات فقط. فقام واستخرجها من القرآن، وبدأ يدرسها أول شيء حكمة، فعقد باب أول في حكم الشارع من جملة العبادات، ماذا يريد منها. جميل. وهذا جميل، ذكر الحكم الجملية تنفع. ثم بدأ بالتفصيل على عبادة، هات الطهارة على باب، في التيمم كذا، في الغسل كذا، في كذا، مما وقف عليه من الآيات، واضح؟ فيذكر مثل قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون، هذه حكمة مرادة. طبعا هناك حكم من الصيام أخرى مرادة يذكرها هو، وكذلك التيمم وغيرها. جميل. المقصود وفقه الله وقام وذكر الحكم المرادة من هذه العبادات بطريقة جدا رائعة وسهلة، وهذا الكتاب مما تربوي ومما يزيد الإيمان. يعني واحد لو قال طيب هو معرفة الحكم مهمة، هي ليست أهم من معرفة الأحكام، لأن الشارع سيحاسبنا على الأحكام الشرعية، هي محل التكليف. أما الحكم ليس، لو ما علم الإنسان حكمة من الحكم المتعلقة بالأحكام ترى لا يضره، لأن التكليف لا يتوقف عليها، التكليف يتوقف على معرفة الأحكام الشرعية، ولهذا المطلوب شرعا من المسلم أن يعرف حكم الله لا الحكم وراء هذه الأحكام. علمها خير، لأن فيها زيادة الإيمان واطمئنان القلب، ما علمها ما ضره، والعمل لا يتوقف عليها، وهو من الابتلاء ومن الإيمان بالغيب، ولهذا أخفى الله كثير من الحكم سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب يبرز بعض الأشياء الجميلة في هذا، يصلح الدعاء والخطباء يبرزونها للناس، يعني وفقه الله جزاه الله خير. بس أنا مصطفى ما شاء الله تبارك الله يلفت النظر، أنت كم لاحظت الطباعة الفاخرة، يعني هو متميز من باقي الإصدارات دار طيبة، طبعا الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، وفقهم الله. آمين.